إبداعات وشخصيات، باقة من أجمل الأقوال المأثورة ونبذ عن سير قائليها، بقلم جريس عواد، بصوت الإعلامية وفاء يوسف. ينبغي على الإنسان في كل يوم أن يستمع إلى أغنية صغيرة واحدة على الأقل، وأن يقرأ قصيدة جيدة، وأن يرى صورة جميلة، وإذا أمكن أن يتحدث بكلمات قليلة معقولة. يوهان فولفغانغ غوتي. غوتي يوهان فولفغانغ شاعر روائي وكاتب مسرحيات ألماني، ويعد من أهم أعلام الأدب الحديث في أوروبا، وأشهر أعماله فاوست، وهي مسرحية تراجيدية من فصلين، كثيرون يعتبرونها أفضل عمل أدبي ألماني. إضافة إلى الأدب، كان غوتي مفكراً وعالماً طبيعياً، وقد أهلته أصالة أعماله وسعة أفقه وتنوع اهتماماته الفكرية ليكون أشهر شخصية في الأدب الرومانسي والكلاسيكي الألماني. ولد غوتي في أسرة ثرية، ودرس اللغات الأجنبية والأدب والفنون والقانون. بدأ دراسة القانون في ألمانيا وتوقف لعلة أصابته، ثم أكملها في فرنسا. كتب أجمل مجموعاته الشعرية أثناء وجوده في فرنسا، وكان لصلته بالفيلسوف يوهان غوتفريد أثر كبير في حبه للطبيعة والأغاني الشعبية، ولأعمال هومر وشكسبير، ولطراز المعمار الكوطي، كما عمق هريدر فهمه للتاريخ والأدب. وكان لهيردر أثر كبير في اعتقاد غوتي بأن أهم مميزات الفنون هي الطبيعية والبساطة والإخلاص. أول مسرحية ناجحة كتبها غوتي هي غوتس فون بيرلخينغن، التي كتبها عام 1771، وتصف هذه التمثيلية كفاح رجل نبيل من أجل الحرية والعدالة في نظام اجتماعي فاسد خلال عصر الإصلاح. أما كتابه آلام فورتر الذي ألفه عام 1774، فهو الذي جعله مشهوراً في كل أوروبا، وقد كتبه في شكل رسائل، وهو عن شاب حساس لا يرضى بأنصاف الحلول وذي عاطفة جياشة لا يمكنه السيطرة عليها. منذ عام 1775 وحتى عام 1786 عمل غوتي في منصب إداري أتاح له فرصة التعرف على أشياء كثيرة من الأمور العسكرية والمالية، كما عزز معرفته بالجيولوجيا والتعدين وعلم النباتات وعلم الحيوان. ترك عمله عام 1786 وسافر إلى إيطاليا، حيث درس الفن القديم هناك، وكتب سيرته الذاتية وصور تجربته في كتابة الرحلة الإيطالية. وقد أكمل تمثيليته إيغومونت في روما عام 1788، وهي عن النزاع الإسباني الهولندي الذي حدث خلال القرن 16 الميلادي. كما كتب إفجينيا فيتوريس عام 1787 هناك أيضاً، وهي مبنية على أسطورة إغريقية وتوضح إيمان غوتي بأن الناس يولدون خيرين. كتب غوتي عام 1790 مأساته بعنوان توركوتو تاسو، وهي عن شاعر فشل في التأقلم في بيئته لعدم قدرته على ضبط نفسه. كما كتب عامي 1795 و 1796 كتابه تدريب ويلهلم ميستر، الذي يوضح كيف أن اهتمام شاب بالفن قد أكسبه معرفته لنفسه وأمده بشعور بالمسؤولية الاجتماعية والإدراك العميق. أما قصيدته الملحمية هيرمان ودوروتيا فقد كتبها خلال الثورة الفرنسية. مع بداية القرن 19 أصبح غوتي أشهر كاتب في أوروبا كلها، وفي عام 1809 كتب أجمل أعماله النثرية الإنجذاب العاطفي، وأتبعها بترجمة حياته الخاصة التي أسماها الشعر والحقيقة، وكانت في 4 أجزاء، ولم ينشر الجزء الرابع إلا بعد وفاته. من أقواله المأثورة: تمتع بما يسهل عليك وتحمل ما يجب عليك، من يتحمل عيوبي أعتبره سيدي ولو كان خادمي. إذا أردت إجابة جيدة فعليك أن تطرح سؤالاً جيداً. أعمق موضوع في تاريخ الإنسان هو صراع الشك واليقين. لا شيء يثير شخصية المرء أكثر من الأشياء التي تضحكه. يمكنك أن تصنع الجمال حتى من الحجارة التي توضع لك عثرة في الطريق. إذا أخذنا الناس كما هم فإننا نفسدهم، بينما إذا أخذناهم كما يجب أن يكونوا سنساعدهم لكي يصيروا ما قد يكونون عليه.